إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 95. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، وترك أمته على محجة بيضاء في عبادتها ومعاملاتها وحياتها والاستعداد لمماتها، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، يقول الإمام موفق الدين بن قدامة رحمة الله عليه في كتابه العمدة كتاب الأيمان، أو يقول كتاب الأيمان: ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله، أو لا يفعلن في وقت فلم يفعل فيه فعليه كفارة، كفارة اليمين، فعليه كفارة يمين إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه، أو يفعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه. من حلف أن لا يفعل أمرا من الأمور، أو حلف أن يفعل ذلك الأمر في وقت محدد ثم لم يفعل، ترتب عليه كفارة اليمين التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه بقوله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. هذه هي كفارة اليمين، مخير من ترتبت عليه كفارة يمين مخير في أحد هذه الأمور الثلاثة: إطعام 10 مساكين من أوسط ما اعتاد هو وأهل بيته أكله، أو كسوتهم إذا لم يرد إطعامهم فكساهم أيضا بمثل ما يكسو نفسه وأهله، أو تحرير رقبة، يعتق رقبة مملوكة، فهذه كفارة اليمين. مخير من حلف وترتبت عليه الكفارة فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة: إما أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما اعتاد هو وأهله أكله، أو كسوتهم التي اعتادوا أن يكتسوا بها. والمقصود بالكسوة كامل الكسوة التي يحتاج إليها الإنسان في حياته، والناس يختلفون، من كان على حال غنى كسوته تكون أكثر من كسوة من ضاقت عليه المعيشة، لكن من حلف ترتبت عليه ولم يقم بأداء ما حلف به من فعل أو ترك فعل، من أخذ أو إعطاء، فيكفر كفارة اليمين على حسب ما يختار: إن شاء أطعم، والإطعام إذا أشبع المساكين إشباعا تاما في يوم كفاهم مما اعتاده، وإذا أراد أن يعطيهم الإطعام فلكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع بالوزن المعتاد 1.5 كيلو، يكون ذلك من أوسط الطعام، لا يختار لهم أميز شيء ولا يختار أرذل شيء، ولكن يختار الذي يعتاد أكله هو وأهل بيته، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. أي واحدة من هذه الأمور الثلاثة أحب أن يقوم بها فهي كفارة اليمين. الفقير الذي لا شيء عنده لا يملك إطعام 10 مساكين ولا كسوة 10 مساكين، ومن باب أولى لا يملك اعتاق رقبة، هذا يصوم 3 أيام. والناس كثيرا ما يغلطون، يحلف الواحد ويكفر بالصيام، والكفارة بالصيام لا تكون إلا لمن لا شيء عنده. إذا أجبر الإنسان على أن يحلف على شيء وصار مكرها بأن يحلف بأن يفعل أو لا يفعل، فالإكراه لا يترتب عليه كفارة. أو فعل ما أراد أن يفعل، حلف أن يفعله، أو امتنع عن فعل حلف أن لا يفعله لكن حصل منه ذلك نسيانا بدون قصد، فهذا لا يترتب عليه شيء، لأنه ما نوى أن يقوم بعمل يخالف مقتضى ما حلف عليه. يقول هنا: ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه. لو حلف أن الأمر الفلاني لم يقع في شهر كذا ولا حصل شيء من هذا وهو في الواقع حاصل، إن كان يحلف وهو يعرف أنه وقع أو يعرف أنه ما وقع وحلف على نفي ذلك يكون كاذبا في معصية في إثم، ولكن لا كفارة فيه. ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه، كما حلف فلم يكن. يحلف مثلا فلان بن فلان جاء على في يوم كذا من شهر كذا، أو أن فلان حج هذه السنة، أو أنه لم يحج ثم تبين الأمر على خلاف ما حلف به، فإن كان يعلم أنه حصل كان حالفا كاذبا فيما حلف به يترتب عليه الإثم، وإن كان لا حلف على غلبة ظنه فيستغفر الله ولا شيء عليه، لأن الشيء الذي يكون أمره قد مضى من حصول شيء أو اندفاعه ثم لم يكن على مقتضى ما حلف فلا كفارة فيه، لكن إن تعمد الكذب فهو آثم، وإن لم يتعمد فلا شيء عليه. قال رحمة الله عليه: ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها. مثل ماذا؟ كقوله في عرض حديثه: لا والله وبلا والله. إن أسلاء كثيرا ما في محادثات بعضهم بعض يقول: لا والله ما جاء أحد، لا والله جاء أحد، لا والله ما رأيت فلان، لا والله رأيت، إلى آخره، ما يقصد يمينا. اليمين هي ما كانت مقصودة، يعني ينعقد اليمين بما يقول، لكن ولذلك يسمى هذا الكلام لغو اليمين. سورة عائشة رضي الله عنها قيل لها: ما هو لغو اليمين؟ قالت: كما يقول المتحدث بلى والله لا والله، ما قصد إبرام يمين وعقدها، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات، الأعمال التي يترتب عليها مقتضاها هي ما صاحبتها نية، ولذلك لو حلف فاقدا لعقله أو في نسيان أو وهو نائم، بعض الناس تجد يتحدث وهو نائم كأنما يحادث أناسا أمامه، هذه الأيمان التي لا تكون مرتبطة بنية لا يلزم لها كفارة. لكن إذا أديت بحيث تقتضي مدلولها وأراد الواحد يقول: لا أنا ما قصدت شيء، لا يقبل منه. إذا جاءت بصيغة ما يدل على العقد لا يقبل منه. قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في كفارة. قال: ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، صفة ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته. الإنسان يجوز أن يحلف بكلام الله جل وعلا، بعلمه، بقدرته جل وعلا على كل شيء. الحلف المطلوب أن يكون بالله سبحانه أو بصفة من صفاته وما سوى ذلك بأن يحلف بغير هذا. النبي يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. ينبغي للإنسان أن يحرص إذا أراد أن يحلف أن يحلف بالله باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته أو بفعله جل وعلا، والذي نزل القرآن، والذي سمك السماوات، والذي بسط الأرض، أمثال ذلك. النبي قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. والحديث الآخر فيما يتعلق بالحلف: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يعني أن الحلف بغير الله يقصده المرء ولو بلسانه. كان يجري على الناس قديما في الجاهلية أن يحلف الإنسان بأبيه وعزة والديه وعزة قريبة إلى غير ذلك فنهوا. ولما قال عمر رضي الله عنه وأبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاك وأن تحلف بأبيه. يقول رضي الله عنه: إني ما ذكرتها لا يعني ذاكرا ولا آثرا، ما قلتها أحكيبها أن أحدا قالها ولا قلتها أيضا أنا قاصدا لها. يقول: إلا في النذر الذي يقصد به اليمين. الإنسان ما يحلف بأمانته لأنه يحلف بأشياء مخلوقة. الإنسان وأمانته وأفعاله من أقوال وغيرها هذه كلها مخلوقة، ولا يجوز للإنسان أن يحلف بمخلوق من المخلوقات. قال: إلا في النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين. يعني الإنسان في حال النذور ينذر وهو يقصد النذر الذي يتقرب به إلى الله، هذا إن كان يقدر أن يقوم به فعليه أن يوفي بالنذر، وإذا كان لا يقدر فإنه يكفيه كفارة يمين. قال رحمه الله تعالى: ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعا فحنث. يعني القرآن السور وآيات وحروف، ما يقال أنه بعدد ما في القرآن ما في المصحف من آيات وبعدد ما فيها أيضا من الحروف إذا حلف القرآن تترتب عليه كفارات أيمان. لا، لو حلف بالقرآن جميعا فحنث، أو حلف ثم حلف ثم حلف ولم يكفر فلا يجب عليه. إذا كان حلفه في أمر واحد لا يجب عليه إلا كفارة اليمين الواحدة. إن كفر قبل اليمين قبل أن يحنث في يمينه أجزأ، وإن كفر بعد بته هذا اليمين أجزأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ولا قال: لا ابدأ كفر عن يمينك قبل أن تفعل. هو يدل على أن المطلوب من الحالف أن يكفر كفارة يمين. إن كفرها أداها قبل أن يفعل ما حلف عليه فحسن، وإن فعل وفي نيته وعزيمته أنه سوف يكفر فهي لازمة في ذمته. ولا شك أنه لو تيسر له أن يكفر قبل اليمين لكان أولى، لكن في بعض حالات يأتيك ضيف وتحلف عليها يمينا عازما أن يأكل ثم لا يأكل، يمينك انعقدت تجب الكفارة، أو حلفت أن تخرج معه ولم تخرج معه، فالأمر فيه تيسير على العباد، ما جعل علينا ربنا جل وعلا في الدين من حرج. المهم إذا لزمت الكفارة على القادر بقيامها كفر الكفارة التي ذكرها الله جل وعلا. إن كان قادرا أن يكفر بأحدى الأمور الثلاثة: الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، أو إذا كان عاجزا عن هذه الأمور الثلاثة عن أي واحدة منها كفر بالصيام. والإنسان إذا حلف على شيء لا يتوقع أن يقوم به ولا يمكنه أن يقوم به لم تنعقد هذه اليمين، لأن الإنسان لا يملك أن يحلف على المستحيلات. إذا ثقل. يقول هنا: وإن أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة. يعني إذا حلف على إنسان أن يستجيب لدعوته ثم حلف ثم حلف فلزمته الكفارة كفارة واحدة، أو إن حلف عليه في أمر ثم كفر ثم حلف يؤكد عليه ذلك الأمر، إذا كفر كلما حلف بعد الكفارة تلزم كفارة على اليمين التي أحدثها بعد التكفير. أما إذا أخر التكفير إلى أن تكررت الأيمان فلا يلزمه إلا كفارة سوى كفارة واحدة. قال: وإن حلف أيمانا على شيء فعليه لكل يمين كفارتها. إذا حلف أيمانا، حلف أن يعطي فلانا كذا وكذا، حلف أن يزور فلان، حلف أيمانا، كل محلوف عليه أو ما مقصود في يمين من الأيمان غير الذي قصده في اليمين الآخر، هذا لكل يمين كفارته. وإن حلف أيمانا على شيء فعليه لكل يمين كفارتها. في قوله في بالنسبة للاستثناء، إذا قال الإنسان: والله لا أفعلن كذا وكذا، لا أسافرن هذا اليوم إن شاء الله، يقصد بربط عمله بالمشيئة الله، فإنه إذا لم يسافر صار ذلك الإسناد إلى مشيئة الله جل وعلا استثناء ليمينه أن يلزمه كفارتها. لكن لما يقول اليمين ثم بعد فترة لما يتراءى له أنه لا يستطيع أو لا يريد يقول: إن شاء الله، لا ما تصلح، لابد أن تكون أن يكون الاستثناء مرتبطا باليمين صاحبا لها أو تاليا لها.